أخذ عليهم أن الصفات لا تلزم، لا تستلزم تعدد الصفات، لا يستلزم تعدد الموصوف. تعدد الصفات لا يستلزم تعدد الموصوف. نقول أنتم الآن أنفسكم، نصف واحد منكم بأنه عالم، وبأنه مريض أو صحيح، وبأنه سباق في العدو يعني سيء الجري، وهكذا نصف عدة الصفات وهو واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.